وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ. هذان مثلان بينهم الله عز وجل. الأول الأعمى والبصير، هل يستويان؟ نعم، لا يستويان، ولا أحد من الناس يقول إنهما يستويان، ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. يعني إذا تقرر أنه لا يستوي الأعمى والبصير فكذلك لا يستوي الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء، لا يمكن. قال المؤلف: وما يستوي الأعمى والبصير. قال المؤلف: فهم، أي الذين لا يهتدون، كالأعمى ومن يعلمه كالبصير. جاء بذلك المؤلف توطئة لبيان مناسبة الآية لما قبلها، ولكن قد يقال إنها استئناف بين الله فيها أنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. وما يستوي الأعمى، أي لا يتساويان، ولا الأعمى والبصير، ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهو المحسن، ولا المسيء، فيه زيادة لا. وكأن التقدير على كلام المؤلف: ولا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء. وهذا المعنى واضح، لكن قوله وهو المحسن يعني أن الذي آمن وعمل الصالحات محسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالقلب وعملوا الصالحات بالجوارح، وذلك أن الإيمان متى وقر في القلب صدقته الأعمال. وقولها الصالحات وصف لموصوف محذوف، والتقدير الأعمال الصالحات. والعمل الصالح ما اجتمع فيه أمران: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبفقد الأول يكون الشرك، وبفقد الثاني تكون البدعة. والله سبحانه وتعالى لا يقبل عملا أشرك فيه معه غيره، ولا يقبل بدعة ابتدعها أحد في دينه. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فلا بد من إخلاص لا شرك معه، ومتابعة لا ابتداء معها، وبذلك يكون العمل صالحا. ولا المسيء يعني فاعل السيئات، والسيئات هي إما تفريط أو إفراط، إما تفريط بالغلو والزيادة، إما تفريط بالنقص والقصور، وإما إفراط بالزيادة، وكلاهما إساءة. ثم قال عز وجل: قليلا ما يتذكرون. يتعظون بالياء والتاء، أي تذكرهم قليل جدا. قوله يتذكرون أي يتعظون، وفيها قراءتان: يتذكرون وتتذكرون، وكلاهما صحيح سبعية. ثم أشار المؤلف إلى إعراب هذا التركيب، وهو كثير في القرآن، فقال رحمه الله: أي تذكرهم قليل جدا. وعلى هذا يكون تكون ماء مصدرية، أي تذكرهم تذكر أو نعم تذكر قليلا. ولكن الذي يظهر أن قليلا صفة لموصوف محذوف مفعولا مطلقا، أي يتذكرون تذكرا قليلا. وما هذه؟ ما زائدة للتوكيد، توكيد إيش؟ توكيد القلة، يعني قليلا قليلا. وعلى هذا فتكون الجملة مركبة من فعل وفاعل ومن مفعول مطلق الذي هو قليلا لأنه صفة لمصدر محذوف، ومن ماء الزائد للتوكيد. قال الله: وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. في هذه الآية من الفوائد: أولا ضرب الأمثال، وهو إلحاق المعقول بالمحسوس. وجه ذلك أن انتفاء الاستواء في الأعمى والبصير أمر معلوم بالحس، واستواء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتفاء استواء الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمسيء أمر معلوم بالعقل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي لمعلم الناس أن يربط المحسوس المعقولات بالمحسوسات، لأن ذلك أقرب إلى الفهم وأدعى إلى التصديق، إذ أن المحسوس لا ينكر لكن المعقول قد يكابر فيه من يكابر وينكره. من فوائد الآية الكريمة نفي المساواة، نفي المساواة بين الأمور المختلفة، وهذا من قواعد الشريعة أنها لا تساوي بين مختلفين ولا تجمع بين مفترقين. ومنها أن من الناس من يطنطن ويقول إن الدين الإسلامي دين المساواة، المساواة دين المساواة، وهذا خطأ. الدين الإسلامي دين العدل وليس دين المساواة. الذين يقولون إنه دين المساواة يريدون أن يتحولوا من هذا إلى التسوية بين الرجل والمرأة وبين الشريف والوضيع، وهذا خطأ، فإن الله تعالى جعل لكل إنسان ما يليق به شرعا وقدرا. ولهذا لم يأتي حرف واحد في القرآن فيه أن الناس سواء أبدا. أكثر ما يوجد في القرآن نفي الاستواء، أي نفي المساواة. لكن العدل جاء في القرآن: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، إلى غير ذلك من الآيات. وذلك لأن العدل يعني أن ننزل كل إنسان منزلته، فإذا استوى إنسانان في منزلة سويناهما في الحكم، أو ساوينا بينهما في الحكم، وإذا اختلفا فرقنا بينهما. والعجب أن كثيرا من كتب المتأخرين يقولون بذلك، وهذا أمر قد يدعو أيضا إلى التسوية بين المؤمن والكافر، لأن كل منهما إنسان بشر. لكن إذا قلنا العدل صار الكافر لا يمكن أن يلحق بالمسلم، لأن ذلك جور وظلم في حق المسلم، غلو وإفراط في حق الكافر. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان والعمل الصالح وسوء العمل السيء، لقوله وللذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسيء. ومن فوائد الآية الكريمة أن كثيرا من الناس لا يتذكرون إلا قليلا، بقوله قليلا ما تذكرون. نعم. ومن فوائدها أن في هذه الآية شاهدا لقول الله تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.